فإن السيرة النبوية المعطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم تتميز بعدد من الميزات، ومن هذه الميزات أنها تجمع في الدراسة بين متعة روحية ومتعة عقلية وتاريخية، ولهذا فإن هذه الميزات التي تجمل فيما يلي: أولا، أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ثبتت بالسند المتصل إليه وإلى من نقلها عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه ميزة، هذه الميزة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي السيرة النبوية. القرآن الكريم وصل إلى وصل إلينا جيلا بعد جيل عن طريق السند، عن طريق السند، فقد فما من قارئ يأخذ عن قارئ أو مقرئ إلا وأخذ ذلك المقرئ عن من هو أعلم منه وشيخ، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا كان هذا القرآن بالسند المتصل إلينا، سنده متصل إلينا، وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا ما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما قال وما أقر بأمانة، لم يزيدوا ولم ينقصوا، وعلموا بذلك تلاميذهم من التابعين، والتابعين لهم بإحسان، علم بعضهم بعضا حتى بلغتنا هذه السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما صح في ذلك صحيحا البخاري ومسلم، وقد تلقت الأمة هذين الصحيحين بالقبول، حتى قال أهل العلم: نقطع بجملة ما في الصحيحين. ومن ذلك أيضا السيرة النبوية العطرة، فهذه السيرة النبوية، سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نقلها أيضا التابعون، نقلها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل التابعون هذه السيرة عن الصحابة، ونقل تابع التابعون، إلى أن ألف فيها معروف السيرة المشهورة المعروفة، سيرة ابن هشام رحمه الله تعالى، وسيرة ابن جرير الطبري، ثم بعد ذلك سيرة السيرة أي البداية والنهاية، وكذلك السيرة التي كتبها ابن كثير رحمه الله تعالى. وتتميز هذه السيرة كما ذكرنا بعدة ميزات. الميزة الأولى أنه صح أن سيرته صلى الله عليه وسلم أصح السير التي بلغت، يعني أصح سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فليس عندنا من خبر نثبته عن أي نبي إلا ما جاءنا عن في الكتاب والسنة، أما ما عدا ذلك مما جاء في التوراة أو جاء في الأناجيل فإن جلها أو أغلبها يعتبر محرف ومبدل، فدخل فيه التغيير ودخل فيه التزييف، ودخل فيه أيضا دخلت فيه الأهواء. أما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصلت إلينا عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا، وهذا سنرى أن من مصادر السيرة الكتاب الكريم والسنة النبوية، وقد نقلت إلينا نقلا صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها، يعني أرحنا بالصلاة، فهذا فيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على الصلاة، وإذا حزبه أمر أيضا أن يهرع إلى الصلاة، إلى التطوع، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يسجد لله عز وجل، يخضع له الوجه، ويخضع له الشعر، ويخضع له العظم، ويخضع له الدم، فهذا كله، والخشوع هو أعظم ما كان في الصلاة. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته مسألة الخشوع في الصلاة، لأنه إذا خشع قلب الإنسان خشعت جوارحه من العبث، فعندئذ يكون القبول لعمله من الله عز وجل. فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي ويدعو الله، فلهذا لم يسلط الله عز وجل النمرود على امرأته، وفي الثالثة أيضا أراد فمد يده فجمدها الله عز وجل، ثم قال ادعي الله عز وجل، فدعت الله عز وجل ثم قال هذه ليست من الإنس، ما أتيتم لي إلا بشيطان. ثم أعطاها هاجر، فلما أعطاها هاجر يعني كجارية لها تخدمها، فلما أعطاها فرجعت إلى إبراهيم فقالت إن الله رد كيد الكافر وأخدم هاجر، وأخدم هاجر. فكانت هاجر تعتبر يعني رقيقة لزوجته، هي رقيقة، فوهبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكانت سارة عاقر لا تلد، لا تلد. فلما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجمع الله بينه وبين هاجر على أنها تعتبر سرية، لأن الأمة إذا كانت تحت الرجل تعتبر سرية، ومعنى سرية أنه إذا وهبت له أو اشتراها أصبحت بعقد بملك اليمين تعتبر كأنها زوجة يفعل بها ما يشاء. فحملت، فلما حملت وجاءت بإسماعيل عليه الصلاة والسلام غارت سارة، غارت سارة. ليش هذه الغيرة في النساء؟ أمر جبلي وأمر فطري لا يستطيع أحد أن يلغيه من طبيعة النساء. ومثل ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أقبلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت خادما ومعه يعني شيء من الطعام في صحفة في قدح، فأخذت حجرا ورمت به الصحفة فكسرتها، كل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، ثم عوضها بدل الطعام بطعام وبدل الصحفة بصحفة أخرى من بيت عائشة وقال غارت أمكم. فهذا فيه دلالة على أن الغيرة لا تنزل من النساء، الغيرة تبقى في النساء. ولهذا ينبغي للإنسان إذا عدد في النساء، والأصل في المسلمين أن يعددوا، الأصل في المسلمين أن يعددوا، لأن الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فبدأ بالتثنية ثم ثلث ثم ذكر التربيع، وهو أقصى ما يبيحه الشرع من ناحية الزواج الشرعي العقد على أربع يجوز للإنسان، وهذا مما يحل كثير من المشكلات الاجتماعية في وقتنا الحاضر. التعداد مما يحل الكثير من المشكلات، ولكن ينبغي أن يكون عند الإنسان مسألة العدل أولا بقدر ما يستطيع، اللهم هذا مقسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، هذا أولا. الأمر الثاني أن يكون عنده حكمة، فالغيرة بين النساء أمر وارد، فأولئك يعني أزواج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهن حصلت الغيرة، فهذه غيرة سارة من أمة، لأنها ولدت وعلمت أن قلب إبراهيم ربما تحول إليها لأنها ولدت له، ولا بد أن الإنسان يحب الخلفة، لأنه يحب أن يذكر بعد، ويحب أن يبقى ذكره، ولا يبقى ذكره إلا بذكر الولد بالولد. ولهذا ليس هناك إنسان يحب أن يكون خيرا منه إلا ابنه، ابنك تحب أن يكون خيرا منك، وابنك تحب أن يكون أغنى منك، وابنك تحب أن يكون يعني صيته أعلى من صيتك. ليش؟ لأن بقاء الولد فيه بقاء لك. ولهذا فإن الولد أيضا من العمل الصالح، الولد من العمل الصالح، أو ولد صالح يدعو له، إذا بقي هذا الولد يدعو لك في الصلوات وخارج الصلوات فإنه من العمل المستمر، هذا من العمل المستمر. فخشيت سارة وغارت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيعني اشتد النزاع بينهما، فعندئذ أوحى الله عز وجل إليه أن يسكن هاجر وإسماعيل عند بيته المحرم. الله عز وجل على الصحيح أمر الملائكة فبنت البيت الحرام الكعبة، أو قيل إن آدم عليه الصلاة والسلام بناه، وهذا البيت الموجود في الدنيا هو بحذاء البيت المعمور في السماء، السماء فيها البيت المعمور، وهذا البيت المعمور الذي رفعه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، رفعه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة المعراج رفع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور. وإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا إليه ظهره، ويطوف عليه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه بالطواف إلى قيام الساعة. انظر إلى هذا الخلق العظيم، وانظر إلى هذا الملك العظيم. هذا هو الملك الحقيقي، ملك الله عز وجل، ليس ملك الدنيا. 70,000 ملك منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض وجعل البيت المعمور، هذا البيت هو بحذائه البيت الله الحرام، الكعبة المشرفة. فهذا هو بيت الله عز وجل، ولكن مع تطاول الزمن ومع وجود عوامل، يعني العوامل التي ركبها الله عز وجل من الأمطار ومن الرياح، كأن البيت يعني الردم وأصبح عبارة عن تبة عالية، وأما قواعده فموجودة. والدليل على وجود هذه القواعد التي قال الله عز وجل فيها: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يرفع، إذن القواعد موجودة أصلا، القواعد موجودة، ولكن الرفع يعني البناء عليها، البناء عليها، لأن القاعدة ما ترتفع، القاعدة تبقى في الأسفل. فالرفع هنا إنما هو في البناء الذي كان يبنيه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يعاونه. هذه هي مجمل تقريبا ما سيذكر الآن. يقول: فعندئذ خرج بإسماعيل وأم إسماعيل هاجر، ومعه شنة فيها ماء. على عادة ما أدرك بعضنا، فقد أدركنا أن الإناء الذي يوضع فيه الماء هو القربة، هو القربة، وهي التي تدبغ. يعني القربة عندما يدبغ، مثلا يدبغ جلد التيس أو جلد الخروف، ثم يكون قربة يوضع فيه الماء، هذا هو السقاء الذي كانوا يشتقون فيه. ومعه شنة فيها ماء، ولكن هنا الشنة يظهر أنها مثل الإداوة، علشان يستطيع يحملها مسافة أكبر، مسافة أكبر، يعني كأن مثل الشن الذي قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مبيت ابن عباس عنده، قال: فقام إلى شن معلق فشنقه، ثم توضأ منه وضوءا قليلا. فقام ابن عباس يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان أيضا يستعمل في المناطق الحارة، لأنه يعني يبرد الماء بإرادة الله عز وجل. فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشر من من من الشنة، فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. قوله فوق زمزم يعني فوق مكانها، وإلا فزمزم لم تحصل بعد، وإنما حصلت فيما بعد. وإنما قوله فوق زمزم أي فوق مكان زمزم، وفي فوق موضعها، لأن زمزم قريبة من البيت، وبعض يعني المياه التي تمد زمزم يأتي من تحت البيت. قال: وليس بمكة يومئذ أحد، قفر وبواد غير ذي زرع، ما في أحد، والناس لا يسكنون في ذاك الأوقات وفي تلك الأزمان، لا يسكنون إلا في المواطن التي يكون فيها الماء ويكون فيها الكلى حتى يرعوا أنعامهم ويشربوا من الماء. قال: ووضع عندهما جرابا فيه تمر، والجراب أو الجراب هو أيضا من الجلد، هو من الجلد معروف يوضع فيه الأغراض، فوضع فيه التمر وذلك السقاء الذي فيه الماء. ثم قف إبراهيم منطلقا راجعا إلى أهله، تاركا ابنه الصغير وأمه هاجر تحت تلك الدوحة عند بئر زمزم وعند بيت الله المعظم. فتبعته أم إسماعيل، لأنها امرأة وبفطرتها كيف تبقى في هذا الوادي لوحدها، فتبعته أم إسماعيل. فلما بلغوا كداء، يعني لم يلتفت، هو ذاهب وهي تسعى وراه لعله يلتفت، لعله يخبرها ما الأمر. فنادته من ورائه: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. إذن هذا هو التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في وقتنا الحاضر أصبح التوكل أو الاعتماد إما على المرتبات وإما على المناصب وإما على دول الكفر، على دول الكفر. بعض الناس يقول ورانا أمريكا، ستنصرنا أمريكا، سينصرنا بريطانيا، وما يدري أن هؤلاء ضعاف ولا يملكون نصرا ولا يملكون ضرا ولا تحويلا، لأنه لو اجتمع الخلق كلهم أجمعون كلهم على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا ينفعوك أبدا إلا بشيء قد كتبه الله لك. لكن التوكل في قلوب العباد في وقتنا الحاضر إن لم يكن معدوما فهو ضعيف، فهو ضعيف، ضعف التوكل على الله عز وجل. أيها الإخوان، التوكل على الله عز وجل لا يتنافى مع الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتوكلين على الله عز وجل، وكان يلبس لامة الحرب على رأسه، كان يلبس لامة الحرب، يحمل لامة الحرب ويلبس المغفر، المغفر، دخل مكة وعليه لامة الحرب. ما دخل وهو صلى الله عليه وسلم محرم في يوم الفتح، يوم الفتح الأعظم الأكبر، فتح مكة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه السلاح، على رأسه المغفر ومعه لامة الحرب، لأنه ومع أنه سيد المتوكلين على الله عز وجل، إلا أنه كان يأخذ بالأسباب. أمتنا الإسلامية اليوم ضيعت الأمرين معا، ضيعت الأخذ بالأسباب وضيعت التوكل على الله عز وجل. لا تتوكل على الله عز وجل لأنها تعتقد أن دول الكفر التي تمنيها وتعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، هذه الدول لو لم يكن لها مصالح في بلاد المسلمين لا يمكن أن تقدم مساعدة، بل هي على العكس من ذلك. ألا ترونها الآن في مواطن من مثل البوسنة والهرسك كيف يقتل المسلمون، يقتلهم الصليبيون، ومع هذا لا تتحرك أي يعني أي نعرة ولا أي حمية للإنسانية أبدا، فضلا عن شيء آخر، ولكن عندما تمس مصالحهم يتحركون، فهم أصحاب مصالح، هم أصحاب مصالح، لا يجوز لنا أن نعتمد عليهم أبدا، وإنما نعتمد ونتوكل على الله عز وجل. هذا أول أمر. الأمر الآخر أن من التوكل على الله أن نعمل على الأسباب، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدوية يتداوى بها الإنسان وعن رقى يسترقي بها الإنسان، هل هي تعارض قدر الله عز وجل؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله عز وجل. ولهذا يقول بعض أهل العلم الالتفات إلى الأسباب شرك في باب التوحيد، وأغفال الأسباب عن أن تكون أسبابا نقص في العقل. كيف الأمر؟ يعني يقول إذا قلت الفلوس عندي وأنا أستطيع أشتري بها ما أشاء، ولا يعني من غير أن تنظر إلى توفيق الله وإلى تدبير الله عز وجل، فإنك في هذه الحال أشركت مع الله عز وجل، فجعلت المادة إلها يعبد من دون الله عز وجل. إذا استغنيت بنفسك وبجاهك وبمعرفتك عن الله عز وجل أصبحت مشركا بالله عز وجل. هذا معنى قولهم الالتفات إلى الأسباب شرك في باب التوحيد، وإغفال الأسباب عن أن تكون أسبابا نقص في العقل. هل يصح لأحد أن يقول إذا أراد الله عز وجل أن يولد لي ولد ولد هذا الولد ولو لم أتزوج؟ من يقول هذا؟ لا يقول هذا إلا مجنون. الله قادر على كل شيء، ولكن ربط الأسباب بالمسببات، ربط الأسباب بالمسببات، وجعل إن تنصروا الله ينصركم. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. الأمة الإسلامية الآن ضيعت الأمرين، ضيعت التوكل على الله عز وجل بضياع العقيدة الإسلامية، وضيعت أيضا الأخذ بالأسباب، وأصبحت أمة، أصبحت أمة هامشية في ذيل الأمم وفي مؤخرة الأمم، وذلك لأنه لا نصر لها ولا عز لها إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وإلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الأخذ بالأسباب، لا تعارض بين التوكل على الله عز وجل وبين الأخذ بالأسباب. فقالت هنا هاجر، هاجر بإيمانها السليم وفطرتها المستقيمة تقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أمرك بهذا، أي أن تتركنا في هذا الوادي المقفر؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. إذن هذه حقيقة التوكل، حقيقة التوكل على الله عز وجل. قالت وفي لفظ إلى من تكلنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت. إذا وكلهم إلى الله رضي، ولكن التوكل على الله عز وجل يحتاج إلى قوة يقين، يحتاج إلى قوة إيمان، يحتاج إلى أن الإنسان يعني يتصل بالله عز وجل في خلواته، ويكثر من ذكر الله عز وجل في خلواته. إذا اختليت في جوف الليل فإن من علامة المؤمنين الصلاة بالليل والناس نيام، لأن هذا الوقت تتصل بالله مباشرة، ليس بينك وبين الله أحد، ولا يمكن أن تنافق أحد، ولا يمكن أن ترائي أحد. ولهذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل، يصلي ويدعو ويبين أن ثلث الليل الأخير هو الذي يتنزل فيه الجبار سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ينزل الله ربكم إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، ثم يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. هل فعلنا هذا نحن؟ نحن نسمر أول الليل على أفلام الفيديو والتلفاز وعلى الدش وعلى الأفلام الخليعة ثم ننام، وبعضنا ربما لا يستيقظ لصلاة الفجر، ثم نقول سينصرنا الله عز وجل. كيف يحصل النصر؟ كيف يحصل النصر وأنت لم تفعل الأسباب والوسائل التي توصلك بالله سبحانه وتعالى؟ يقول فانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه. شف أسمع هنا الموضوع الآخر الذي فرط فيه المسلمون اليوم، وهو موضوع يعني سهام الليل، الدعاء. يقول استقبل بوجهه البيت، لأنه قبلة الدعاء، ولهذا ينبغي للمسلم إذا جلس في المسجد، ويعني لم يكن هناك درس في العلم وإنما جلس جلوسا في المسجد يقرأ قرآن، فينبغي أن يكون مواجها للقبلة لأن هذا هو أفضل جهة. قال فاستقبل بوجهه البيت، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بهؤلاء الدعوات التي كان فيها التي كانت في كتاب الله، حكاها الله عز وجل في القرآن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن كان حكاها الله عز وجل بالمعنى، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الصحيح لم يكن يعرف العربية، لأنه سيأتي في الحديث أن إسماعيل تعلم العربية من جرهم، وإن كان هو يعتبر من أجداد العرب، لأن أكثر العرب من نسله فيما بعد أي العدنانيون، ولكن هناك القحطانيون الذين هم يعتبرون من أصل العرب، فقد علموا إسماعيل اللغة العربية جرهم. فقال ورفع يديه، وهذا أيضا يدل على أن رفع اليدين في الدعاء يعتبر أصل. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ذكرها البخاري في كتابه الصحيح، وقال باب رفع اليدين في الدعاء، وكذلك في الحديث من الأحاديث الصحيحة الواردة فيه إن الله عز وجل يستحي من العبد إذا مد يديه أن يردهما صفرا. الله كريم أكرم الأكرمين، فإذا دعوت الله عز وجل إما أن يحقق لك ما دعوته به سألته يعطيك، وإما أن يعطيك أفضل منه وخيرا منه، وإما أن يرد عنك من المكروه ما هو أعظم مما سألته، وإما أن يدخرها عنده سبحانه وتعالى، لأن الدعاء ذاته يعتبر عبادة. الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة. فيقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن الدعاء يا أخوان، المسلمون اليوم في حاجة ماسة إلى الدعاء، المسلمون في كل مكان في حاجة ماسة إلى الدعاء. الدعاء عقب الصلوات، الدعاء عقب الأذان، الدعاء في جوف الليل، الدعاء عند السفر، الدعاء عند الشدائد، المسلمون في حاجة ماسة إلى الدعاء. فكل منا يجب عليه أن يدعو الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه ويعلي كلمته وينصر عباده المؤمنين دائما وأبدا بعد كل صلاة، وكلما أمكنه في ذلك يعني من كلما حانت الفرصة. قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالله سبحانه وتعالى استجاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجاءت هذه القبيلة كما سيأتي وحلت عندهم حتى أنست أمه وأنس هو بهم، ثم فيما بعد أصبحوا أصهارا. فيقول: ولكن ما الذي يفعل؟ ما الذي لماذا؟ من أجل أن يعمروا القصور؟ من أجل أن يعني يكون لهم مراكب فارهة؟ من أجل أن يكون لهم فقط مجرد يعني ذكر في الناس؟ لا، هذا الدعاء ومن يهوي إليهم لغرض نبيل. هذا الغرض ما هو؟ ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة. يا إخوان، رب قائم ليس له حظ من قيامه إلا التعب والسهر. ليش؟ لأنه لا يعرف، لا يحسن الوضوء، وإذا أحسن أحيانا الوضوء لا يحسن الصلاة، لا يحسن الخشوع، ولا يحسن القيام، ولا يحسن الركوع، ولا يحسن السجود، ولا يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل. الصلاة لها شرائط، والصلاة لها واجبات، والصلاة لها أيضا سنن ولها أركان لا بد أن يتعلمها المسلم باستمرار حتى لا ينسى، يقرأ في نفسه ويقرأ لأهل بيته ويقيم الصلاة. فهنا ما قال ليؤدوا الصلاة ولا قال ليفعلوا الصلاة، قال ليقيموا الصلاة. لماذا؟ الإقامة، إقامة الصلاة أن تكون الصلاة بخشوع، أن تكون الصلاة بالأركان، أن تكون الصلاة بالواجبات. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليعلمه ويبين له، ثم رجع فصلى، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مرتين أو ثلاثة قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاه حتى أصبح عنده يعني القلب والعقل مستقبل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه. وإن مما ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الخشوع، مسألة الطمأنينة في القيام، الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في حتى يعود يعتدل في القيام، السجود وأيضا طمأنينة، الجلوس بين السجدتين. بعض الناس الآن لا يحسن الركوع، ولا يحسن القيام الاعتدال، ولا يحسن السجود، ولا الجلوس بين السجدتين، ما يكاد يعني يرجع عضو كل عضو إلى مقره حتى يعود، وهذا تبطل به الصلاة. فأنت الآن تتوضأ وتتعب نفسك وتأتي من بيتك وربما قطعت المسافات، طيب لماذا؟ ألست ترجو الخير؟ إذن لتقيم الصلاة، ليقيم الصلاة. ولهذا قال: فاجعل أفئدة من الناس، يعني بعد ليقيم الصلاة. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا تجد أن الأمة المسلمة اليوم أصبحت تضيع الصلاة كما ذكرنا بشكلين: إما أنها لا تصلي، ها، تترك الصلاة، يسمعون حي على الصلاة، حي على الفلاح، ومع هذا إما يلعب ورق، وإما قابع على شيشة ومنادمة أصحاب، وإما نائم، وإما جالس أمام شاشة من الشاشات التي يعني تجلب النظر والعقل وتخرب السلوك. هذا حال الأمة الإسلامية، يعني مسلمون بالاسم. وإما إنسان يأتي المسجد، ولكن ماذا يأتي في المسجد؟ يأتي وعقله مشرد وأفكاره بعيدة، هناك عند الأهل وعند الزوجة وعند الأولاد وعند الأموال وعند المشكلات. هذا تضيع أيضا للصلاة، لأنه أحيانا يدخل ثم يخرج ليس معه شيء. فالإنسان قد يكتب له من الصلاة ربعها أو نصفها أو خمسها أو ثلثها أو عشرها، وقد يخرج من الصلاة وليس معه شيء، وليس للرجل أو للمرء من صلاته إلا ما عقل، إلا ما عقل. فلهذا كانت الصلاة لا بد من إقامتها. كما قال إبراهيم هنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن هنا الرزق، هذا الرزق الذي يأتي إلى مكة ويأتي إلى المدينة، الرزق بسبب تلك الدعوة العظيمة. وقد يحصل أحيانا تغير بهذا المعنى، وقد حصل في عصور قريبة أنها أحيانا قد يصل الفقر بالناس إلى أنهم لا يجدون شيئا يأكلونه. ليش؟ لأنه قال هنا في الآية لعلهم يشكرون. إذن هذه النعمة وإبقاء هذه النعمة مربوط بشكرها، مربوط بشكرها. وإن من شكر النعمة أن نعبد الله عز وجل، وأن نتقي الله عز وجل، وأن نحكم شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، وأن نلغي بنوك الربا، وأن نلغي بنوك الربا التي أطبقت على العالم الإسلامي حتى أصبح اقتصاد الأمة مرهونا بهذه البنوك الخبيثة. ولهذا لم يبارك الله عز وجل للأمة الإسلامية فيما تمتلك من بلايين الدولارات والريالات، ما بارك الله لهم. هذه ميزانياتهم تبلغ الملايين بل البلايين، ولكن عند ما تأتي إلى المشاريع تجد أحيانا لا يوجد لها أثر والعياذ بالله. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا هذا البلاء وهذا الوباء الذي أصبح في الأمة ينخر كالمرض والعياذ بالله في جوف الأمة، وهو الربا. البنوك الربوية تهدد الأمة، لأن الله عز وجل قال يعني لمن لم ينتهي عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يستطيع يحارب الله ورسوله؟ يعني أن الذي يأكل هذه الأموال الربوية يأكلها فقط ويستمر على الأكل والمعاملة فيها ولا يتمعر وجهه ولا يحاول التغيير ولا يحاول أيضا الابتعاد عنها، فليأذن بحرب، أن الله يكون خصمه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب فما بالك من يشرع لها ويجعلها مباحة ويكتب لها أنظمة، ومن أنظمتها استحلال الفوائد. أليس هذا تشريع للمحرم؟ والتشريع للمحرم ما حكمه شرعا؟ كفر، يعتبر كفر. وهذا واقع في الأمة، هذا واقع في الأمة، وهو من أخطر الأمراض، هذا من أخطر الأمراض. ولما أصبح في العالم الإسلامي بعض الدول التي ألغت الربا طرح الله عز وجل عليها البركات، فبعد أن كانت دولة فقيرة تمد يدها تأخذ القمح من هنا وتأخذ البترول من هنا أصبح عندها اكتفاء ذاتي بل وزيادة والحمد لله. ليش؟ ببركة إلغاء الربا، لأنه مرض، الربا مرض. فيجب على المسلمين، يجب على المسلمين أن يتعاونوا في مقاطعة بنوك الربا بقدر ما يستطيعون. لو أن كل مسلم إذا توفر عنده مبلغ مالي شغله في التجارة، أعطاه في القرض، فجعله في مصلحة من المصالح، ولم يمكن منه هذه الدور الخبيثة التي تعمل بها، تعمل بأموالك أنت وأنت إنما وضعتها كإيداع، وهي ليست إيداع، أخذوها مثل المقترض بل وأخبث من المقترض. فإنه أحيانا عندما تأتي الأزمات وتأتي تطلب ما يعطونك شيء، يقول لك الآن في ظروف صعبة، وأحيانا السياسة لا تسمع بهذا. فيا أيها الإخوان انتبهوا لمثل هذه الأمور، فإن هذه الأمور إذا أكلنا منها مهما ندعو ولو دعونا في جوف الليل ما يقبل الله منا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن علق إجابة الدعوة على ماذا؟ على إطابة المطعم. والربا قليله وكثيره يعتبر خبث في المطعم. فلنتق الله عز وجل في هذا. فإذا من شكر النعمة، شكر نعمة الله عز وجل، أن نطبق شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. وإذا أردنا من الحكومات أن تطبق فينا شرع الله فلنبدأ بأنفسنا نحن. نحن بإمكاننا أن نطبق شرع الله في الزوجة، وأن نطبق شرع الله في الأولاد، وأن نطبق شرع الله في الأنفس. عندك نظام، أنت في بيتك تعتبر دولة كاملة، عندك نظام. هل استطعنا أن نحكم هذه البيوت على شرع الله؟ فأما إذا تركنا يعني الذئاب والأشرطة الأفلام تعبث بأسرنا ثم نطالب بتحكيم شرع الله. طيب أنت ما قدرت تحكم في بيتك شرع الله. فيا أخوان هذه من المسائل والقضايا المهمة، وهي أننا نبدأ بأنفسنا فنصلح أنفسنا، وإذا أصلحنا أنفسنا تأثر بنا غيرنا من الجيران ومن الأقارب، ثم بعد ذلك انتشر الصلاح تلقائيا بإذن الله تعالى. هذا هو الواجب علينا وهو حدود استطاعتنا أولا. قال: وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الشنة، أي التي تركها إبراهيم، فيدر لبنها على صبيها حتى إذا نفد ما في السقاء. انتهى خلاص. الآن السبب الذي كان معهم، مصدر الرزق الذي أعطاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، انتهى. عطشت بعد أن نفد، عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى. كم من أبناء اليوم في البوسنة والهرسك، وكم من أبناء وأمهات في الاتحاد السوفيتي ينظرون إلى أولادهم، وهؤلاء أعداء الله عز وجل الصرب والشيوعيون يقطعون الصغار أوصالا ويرمونهم أمام الخنازير، ويقولون للمسلمين: أنتم لا تأكلون الخنازير، ولكن نحن جبنا الخنازير لتأكلكم. واعلم يا مسلم أن ما يحصل هناك إن لم تقم وتستغير وتجمع لإخوانك وتدعو لهم، ما حل بهم سيحل بك، لأن هؤلاء ماتد الصرب، هؤلاء الصرب من وراءهم جميع النصارى وبدون استثناء، وأولهم بطرس الرخيص هو معهم، وهو الذي يسعى بقدر ما يستطيع إلى تمييع القضية حتى يعني لا يبقى ولا مسلم في تلك البلاد. أما تدرون ما هو نشودة الصباح عند الصربيين؟ ها؟ يقولون: من صربيا أو من سراييفو إلى مكة. أفهم هذا، أفهم هذا، واقرأوا عن الحروب الصليبية، اقرأوا عن الحروب الصليبية وانظروا. هؤلاء أعداؤكم، أعداء دينكم، لا يمكن، إن أرضوا قوما فإنما هي مؤقت حتى يأتي الدور عليهم. واعلموا أنه لا يمكن أن العدو يرجع صديق أبدا، إلا إذا دخل معك في عقيدتك وآمن ورجع مؤمن فهو أخوك، له مالك وعليه ما عليك. ولكن هؤلاء الحاقدون يفعلون. كم من أم تنظر إلى ابنها وتنظر إلى ابنتها الصغيرة 6 سنوات و7 سنوات وهي يفعل بها، وكذلك تهان كرامتها. وجعلت تنظر إليه يتلوى، يعني هاجر عليها الرضوان من الله تنظر إلى إسماعيل عليه السلام وهو يتلوى من العطش، مكة جوها حار شديد، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، ما تبغى تشوفه وهو يتلوى. فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، فقامت واستقبلت الوادي تنظر لعلها ترى أحد من الناس أو حيا من الأحياء، هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي، أي وسط الوادي، رفعت درعها حتى تستطيع السعي، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، جبلين الصفا والمروة جبلان وبينهما وادي، فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. يعني هذه سنة، هذه السنة بقيت إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وهي باقية، السعي بين الصفا والمروة، والسعي الذهاب سعية ابتداء من الصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حج أو في عمرة، السعي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به، يبدأ من الصفا. قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا قال: أبدأ بما بدأ الله به، أي بالصفا. فبدأت أيضا هاجر رضوان الله عليها وارتفعت على الصفا فلم ترى أحدا، فهبطت وأسرعت، ثم يعني فعلت ذلك 7 مرات، أي الذهاب يعتبر سعية والرجوع يعتبر سعية. هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، هذا هو، وليس لو كانت سبعة يعني كل واحدة الروحة والجية تعتبر واحدة لبدأ بالصفا وانتهى بالصفا، ولكنه بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، فدل ذلك دلالة واضحة على أن الذهاب سعية والرجوع سعية. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، لأن قلبها يتقطع عليه، تعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ، يعني قريب إلى الموت، كأنه ينشغ للموت، فلم تقر نفسها فقالت لو ذهبت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت إلى الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا بين الصفا والمروة، ثم ذهبت فنظرت قال تقول لعلي أنظر أشوف هو مات ولا لا إلى الآن، فإذا هي بصوت فقالت لهذا الصوت أغث إن كان عندك خير، فقالت فإذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أرسله الله سبحانه وتعالى تكرمة لهذه الأمة بسبب هذا النبي العظيم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال فقال بعقبه على الأرض، من هو الذي قال بعقبه؟ الصحيح أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الروايات تذكر أن إسماعيل من شدة العطش كان يفحش برجله الأرض فنبع زمزم من تحت رجل إسماعيل، والصحيح أنها همزة جبريل عليه الصلاة والسلام، هي همزة جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال بعقبه الأرض فانبثق الماء، خرجت الزمزم. قال فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحفر، يعني تعمل لها حفرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، يعني لو تركتها بدون أن تجعل لها حفرة، ها، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لكانت نهر، لأن الصحيح أن النيل والفرات أصلهما من الجنة، فأنت الآن ترى المنبع لكن تدري من فين يجي؟ ما يدري إلا الله سبحانه وتعالى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ليلة المعراج، فرأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فقال ما هذان النهران الظاهران؟ قال هذا النيل والفرات، هذا النيل والفرات، وأما الباطنان في الجنة، ومن أحدهما هو الكوثر الذي نهر كثير عليه خير كثير أعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، حافتاه قباب اللؤلؤ، هذا النهر الذي أعطاه الله يشخب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تعتبر يعني مسيرة شهر طوله، وعرضه مسيرة شهر، وكل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وعدد أوانيه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ أبدا. نسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوض نبيه وأن لا يردنا عنه خائبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، أي لكانت نهرا مثل هذه الأنهر. وفي حديثه فجعلت تغرف الماء في سقائها، يعني تتزود تأخذ السبب وتخشى أنه ينتهي الماء ما تدري. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. هذه نعمة وهذه بشارة عظيمة، إن الله لا يضيع أهله. ولهذا جاء أيضا في الحديث الصحيح إن حملة القرآن هم أهل الله وخاصته، حملته الذين يحفظونه ويتفقهون فيه ويعملون بمحكمه ويقفون عند متشابهه ويحكمونه في نفوسهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. قال إن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق كداء، وكداء المكان الذي دخل منه من علو مكة الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم من الحجون، هذا يسمى كداء بالفتح، وكداء بالقصر وبالضم هذا من جنوب مكة خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى حجه. فقال فرأوا طائرا عائفا، يعني الناس يسيرون في الأرض، هذه أفئدة من الناس جعلها الله عز وجل، استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم، وهذه الأفئدة تهوي إلى الآن، لا يزال المسلمون يأتون إلى مكة وتهوي قلوبهم إليها. قال فرق الله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، إذن الفطرة على التوحيد، أبونا آدم عليه الصلاة والسلام فطره الله على التوحيد وعلم أبناءه التوحيد وعلم أحفاده التوحيد. يقول في الحديث كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين، حتى اجتالتهم الشياطين، أي حتى وقعوا في الشرك، فلما وقعوا في الشرك والعياذ بالله هذا هو اجتيال الشياطين. إذن التوحيد والعلم هو الأصل في الناس في أبينا آدم. نعم. قال فجاء الناس فتأدبوا مع أم إسماعيل، قالوا أتأذنين لنا، يعني كان بإمكانهم امرأة واحدة يطردونها ويأخذون الماء كما يفعل الآن شريعة الغاب الموجودة الآن، شريعة الغاب الآن، الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وجد يعني شيئا في هذه الأرض فهو أحق به من غيره، ليش؟ لأنه من سبق إلى مباح فهو أولى به. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم منا مناخ من سبق، لا يجوز أن يبنى فيه، لا يجوز أن يبنى فيه لا لصغير ولا لكبير. منا قالوا أنا أبني لك في منا، قال منا مناخ من سبق. وما الذي كان معه صلى الله عليه وسلم؟ عبارة عن جلد من أديم يوضع على سمرة فيجلس تحته، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقل ليش؟ هذه ملك عام للمسلمين، فهذه الأشياء مشاعر. قال منا مناخ من سبق. يقول أتأذنين أن ننزل عندك، شوف الأدب، هذا الأدب، التعلم الأدب، ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى التعلم إلى الأدب. الآن لا يتأدب مع العلماء ولا يتأدب مع الكبار السن ولا أبدا، الإنسان إذا تعلم شيئا من العلم أصبح يرى نفسه فوق الناس، ولا يتأدب مع كبير ولا يوقر كبير ولا يرحم صغير. وهذه امرأة قالوا أتأذنين أن ننزل عندك، قالت نعم لكن لا حق لكم في الماء، يعني أنا الذي أتصرف في هذا الماء، ليس المقصود أنكم لا تشربون، هي ماء سنحت لهم وأذنت لهم إلا ليشربوا ويسقوا، لكنهم قالت لا الأمر بيدي، لأنها تخشى أن يغيروا أو يبدلوا، فعندئذ يكون الحق بيدها. قال ابن عباس فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني هي ما صدقت، هي يعني كأنها كمثل ما نقول ما حسبت، ما صدقت إنه يأتي ناس حتى يؤنسوها لأنها وحدها. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وهذه القبيلة التي نزلت هي قبيلة جرهم، هي قبيلة جرهم، وهي من قبائل العرب من العدنانيين. قال وشب الغلام، يعني نشأ، هذا ما يطلع الرجاجيل ولا ويطلعون يعني ضغام أحلام، بل ما يطلعون بهذا الشكل، ربما بعضهم العياذ بالله يعني لا يمنع أن يكون ديوثا، تعاطي المخدرات كثر في الأمة الإسلامية، انتشار الأفلام الخليعة كثر في الأمة الإسلامية، نحن بهذه الطريقة لا يمكن أن نخرج جيل، لا يمكن أن نخرج جيل على الأقل حتى يدافع عن نفسه، فضلا عن أن يجاهد ويرفع يعني راية الجهاد ويحكم شرع الله عز وجل. هذا الغلام تركه أبوه، وكذلك العرب كانت تفعل إذا ولد لهم المولود كانوا يرسلونه إلى البادية كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج أخذته حليمة السعدية بعد أن لم تجد أحد إلا ابن هذا الابن اليتيم، أخذته صلى الله عليه وسلم، فشب على النصاح وشب على الفصاحة وشب على قوة البنية، لأن البادية أو البوادي تصلب العود ويكون فيها أيضا نصاح ويكون فيها بعد عن المدنية. وما هي المدنية في ذلك الوقت؟ ما هي المدنية التي كانت عنده؟ المدنية اليوم هي التي الآن تفسد الطعام، ربما يفسد لما فيه من الكيماويات، التكييف، الحالة نفسها كلها لا تخرج رجالا، لا تخرج رجالا. فلهذا شوف هذا الغلام شب، فلما قوله وشب الغلام فيه معنى القوة، فيه معنى القوة وفيه معنى النضارة وفيه معنى لأنهم أعجبوا. قال وتعلم العربية منهم وأنفسهم. إذا تعلم العربية فهذا يفهم منه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان عربيا، ولهذا اسم إبراهيم أو إبراهام أحيانا كان في الأصل في العبرية إبراهام، وإبراهيم أو إبراهام إذا قلت يعني مررت بإبراهيم في اللغة العربية هنا ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. إذا الأصل فالأصل ما هو الاسم ما هو عربي. فإذا العربية إذا قيل إن إسماعيل جد العرب فهو فيه تجوز، وإلا فإن العرب قبل إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإنما تزوج منهم ثم بعد ذلك أنسل ونشأ ما يعرف بالعدنانيين، ما يعرف بالعدنانيين، ومنهم قريش ومنهم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وأنفسهم، يعني في هذا المقصود من النفاسة وهو أعجبهم، ولهذا في قراءة من أنفسكم يعني من أعلاكم. وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل رضوان الله عليها، وجاء إبراهيم بعد فترة من الزمن، وذلك حتى يطالع تركته، ينظر ماذا فعل الله عز وجل، لأنه امتثل لأمر الله ولكنه يسأل عن أهله ويتعاود أهله. نحن الآن كثير منا تأخذه المشاغل وتأخذه المشكلات الحياة حتى يذهب إلى البيت ويخرج من البيت ما يدري أولاده أينهم. فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، لأنه كان طعامهم الصيد، كان طعامهم الصيد وكان يصيد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن جدكم كان راميا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي في كل عصر بحسبه، الرمي في كل عصر بحسبه، ولهذا جاء في بعض الأثر عن بعض السلف علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. الرماية ينبغي أن يتعلم الإنسان الرماية، وإن ولهذا ورد في الأثر في الحديث في مسلم أن من تعلم الرمي ثم نسيه كان عليه وزر ذلك مضاعفا، فهذا يدل على أنه لا بد من تعلم الرماية. يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، كيف حالكم؟ فماذا قالت المرأة التي لا تختار أحيانا، ماذا يكون جوابها؟ قالت نحن بشر ونحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال علم أن هذه المرأة لا تصلح لابنه. ليش؟ المرأة الصالحة هي التي إن جاء خير شكرت الله، وإن جاءت بلاء صبرت واعتبرت نفسها في خير. قال فقال لها فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له غير عتبة بابك. أعطاها لفظ كنائي، لو قال قل لها طلق زوجتك ما قالت له، كان كتمت عنه، لكن قال قل غير عتبة بابك. عتبة الباب معروفة، العتبة التي تحت الباب عندما يدخل الإنسان ويخرج من فوقها، سميت المرأة عتبة الباب. وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، يعني أحس بعطف الأبوة وأحس بأثر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني وصفته، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك.